الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم متابعة مباريات كرة القدم وحضور والحضور في الملاعب والرياضات الأخرى التي تنظمها الدول؟ الحمد لله رب العالمين. ينبغي للمسلم أن يعلم أن الله عز وجل لما خلقه وأوجده في هذه الحياة أنه لم يخلقه عبثا، ولم يتركه هملا ولا سدى، ولا رعاعا لا يؤمر ولا ينهى، بل جعل الله عز وجل في عنق كل واحد من المكلفين أمانة نأت عن حملها الجبال الرواسي والسماوات والأرض، وهي أمانة التكليف وأمانة المحافظة على الوقت. فلا ينبغي للإنسان أن يهدر حياته فيما لا يعود عليه نفعه، لا في عاجل أمره ولا في آجله، ولا في دينه ولا في دنياه. فالوقت أمانة يجب علينا أن نحافظ عليها، ونحن مسؤولون عن هذا الوقت يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. فالذي يرى واقع من يتابع المباريات ويحرص عليها فإنه يرى أنه يبقى عندها الساعات الطويلة مشدود الأعصاب متحمسا، وربما إذا لم يكن ممن يحكم لسانه ربما يغتاب هذا اللاعب، وربما يسب، وربما يلعن، وربما يبكي، بل وبعضهم من شدة تشجيعه لفريقه إذا هزم ربما أغمي عليه. فصارت هذه المباريات بلية عظيمة قد ابتلي بها كثير من شباب المسلمين وطوائف كثيرة من ذكورهم وإناثهم. فالواجب علينا أن نتقي الله عز وجل في أوقاتنا، وألا نهدرها هكذا سدى، فإننا إن أهدرناها بهذه الطريقة المشينة القبيحة سوف نندم في يوم لا ينفع فيه الندم، وسوف نتحسر على كل دقيقة قضيناها أمام هذه الشاشات لمتابعة أشياء لا تنفعنا لا في دين ولا في دنيا، ولا ترفع منزلتنا عند الله عز وجل، ولا تغنينا من فقر، ولا تسمننا من جوع، ولا تروي ظمأنا من عطش، فهي لا خير فيها مطلقا، لا في صدر ولا ورد، مع ما يحف مشاهدتها من المفاسد العظيمة الكبيرة، من كشف عورات، من رؤية عورات اللاعبين، فإن اللاعبين يلعبون بعورات مكشوفة، ورؤية عورة الإنسان لأخيه الإنسان لا يجوز، ولما فيها من التعصب المقيت الذي أثر على الأصحاب والإخوان والأسر والأزواج. فصار الإنسان كأنه يعبد فريقه عبادة، يوالي من والى فريقه ويعادي من عادى فريقه، وربما تخلف عن الصلوات وشهود الجماعات بسبب متابعة هذه المباريات، وربما عق والديه، وربما غضب على إخوانه وآذى أهل بيته إذا أشغلوه ببعض الطلبات أو بعض الحاجيات في وقت مشاهدته للمباريات. وإننا إذا رأينا استعداد بعضهم للمباراة فإننا نجده يستعد لمشاهدتها بكل ما من شأنه ألا يقطعه في وقت مشاهدتها، استعدادا عظيما أعظم من استعداده لحضور المسجد وشهود الخير. بل إننا رأينا من يعلق صور اللاعبين الكفر على صدره فصار يحبهم ويواليهم ويعجب بهم ويقتدي بهم ويحاكي حركاتهم، وهم كفرة مشركون بالله عز وجل، فصار مبدأ ولائه وبرائه على هذه المباريات وعلى تشجيع فريقه، وكل ذلك مما يقتل عقيدة المسلم في قلبه، وكل ذلك مما يذهب عقيدة الولاء والبراء في القلب. فمشاهدتها إذا وصلت إلى هذه الحالة البغيضة القبيحة المذمومة لا جرم أننا نقول بأنها محرمة، لأنها تفضي إلى حرام، والمتقرر عند العلماء أن ما أفضى إلى الحرام فهو حرام. مع ما ينفق على هذه المباريات من الأموال والمليارات الطائلة في حال يموت فيها المسلمون جوعا لا يجدون لقمة عيش يأكلونها، في حالة لا يزال الفقراء يتكففون الناس عند أبواب المساجد وعند إشارات المرور ويطرقون الأبواب رجاء ما يسد رمقهم، وتلك المليارات تنفق على هذه المباريات التي لا خير فيها لا في دين ولا في دنيا. ثم إنني أخاطب عقل العقلاء، لو انتصر هذا الفريق ما الذي يحصل؟ هل انتصر المسلمون في غزواتهم؟ هل كشف الضر عن إخوانك المسلمين حتى تفرح هذا الفرح؟ بل إن الإنسان صار يفرح ويحزن لفوز فريقه أو هزيمته أشد وأعظم من فرحه أو حزنه بانتصار المسلمين أو وجود شيء من الكروب ووقوع شيء من دواهي الزمان عليهم. فإذا يا إخواني فلنتق الله، فلنتق الله في أوقاتنا، ولنتق الله في إيماننا، ولنتق الله في أهلنا وأنفسنا، ولنتق الله في أوقاتنا، لا نضيعها سدى فنحن سنندم. ولكن لا تساعة مندم في وقت يعض الإنسان على أصابعه عض الندم على تلك الأوقات التي ضيعها في غير طاعة الله. فلنتق الله أيها الإخوان، فلنتق الله ولنترك هذا اللهو الباطل الذي أوصلنا إلى هذه المرحلة من التشرذم وتضييع الأوقات والتباغض والتدابر فيما بيننا بسبب هذه المباريات وتلك الفرق وهذا التشجيع الذي ما أنزل الله به من سلطان. فالله ما خلقنا لذلك ولا أوجدنا لذلك ولا رزقنا وسخر لنا أسباب السماوات والأرض حتى نقف عند تلك الشاشات نشاهد هذه المباريات. فعلينا أن نتقي الله قبل أن يأخذ الله عز وجل أرواحنا من أجسادنا، ثم نندم إذا رأينا في صحيفة أعمالنا ما تسود به وجوهنا بسبب تضييع أوقاتنا وغفلتنا ولهونا وسهونا. فلنتق الله قبل أن يأتينا بأسه. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، والله أعلم.